إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن كبائر الإثم وأمر المؤمنين ألا يقربوها وحضهم على أن يجتنبوها. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة أنه سبحانه وتعالى أنزل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش منزلة المحسنين، وقال تبارك وتعالى: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم هم المحسنون، والله تبارك وتعالى يحب المحسنين. وقال ربنا تبارك وتعالى واعدا الذين يجتنبون كبائر الإثم بالموعدة الحسنة يوم القيامة، فقال ربنا جلت قدرته: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فوعدنا الله تبارك وتعالى إذا اجتنبنا كبائر ما ننهى عنه، وإذا ابتعدنا عن كبائر ما نهانا الله رب العالمين عنه، فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنا سيئاتنا، وهي الصغائر التي لا ترقى إلى حد الكبائر. فسمى الله تبارك وتعالى الصغائر سيئات في هذا النص الإلهي العظيم، لأنها وقعت في مقابل الكبائر. فقال الله تبارك وتعالى: إن فجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني مما ليس بكبائر، وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم أننا إذا ما ابتعدنا عن تلك الكبائر وتلك العظائم، عن كبائر الإثم، فإن الله تبارك وتعالى يغفر لنا اللمم وهو الصغائر، لأنه أيضا وقع في مقابل الكبائر. فقال ربنا جلت قدرته: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم هو الصغائر كالسيئات سواء بسواء. فإذا اجتنب الإنسان الكبائر فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه الصغائر ويتجاوز له عن اللمم إذا ما وقع فيه، وهذا من فضل الله رب العالمين. إذا كان الأمر كذلك فقد وجب على المسلم أن يعرف الكبائر حتى يجتنبها، لأن الأمر المعدوم بالنسبة للإنسان لا يستطيع الإنسان أن يتعامل معه لا أخذا ولا تركا. يعني إذا كان الأمر معدوما بالنسبة لي، أنا لا أعرف ما هي الكبائر، فكيف أجتنب ما لا أعرفه؟ فلا بد أن يعلم الإنسان علم هذه الكبائر من أجل أن يجتنبها. إذا كان الإنسان لا يعرف مثلا أن قذف المحصنات، أن رمي الناس بالزنا كبيرة من الكبائر، إذا كان الإنسان لا يعرف ذلك فإنه لا يمكن أن يجتنبه وهو لا يعرفه. ولكن إذا علم أن قذف المحصنات، يعني الأنفس التي حصنها الله رب العالمين حتى يدخل الرجال، هذا في تأويل قوله تبارك وتعالى المحصنات في وجه من الوجوه، أو المحصنات بمعنى النساء العفيفات الحرائر اللواتي لا تتأتى منهن الفاحشة فإذا قذف الإنسان محصنة ويدخل بعد ذلك فيها الرجال، وإلحاق الرجال بالنساء في هذا الحكم مما أجمع عليه علماء المسلمين بلا خلاف، أن الرجل في المرأة في مسألة القذف. فلو أن إنسانا قذف رجلا فقد تورط في حد قذف، يعني رماه بالفاحشة، رماه بالزنا، سواء كان تصريحا أو كناية، على ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان لا يعرف ما هو الحد الذي يكون به القذف قذفا، فإنه لا يستطيع أن يجتنبه. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعرف بدءا أن هذا القذف جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها ربنا تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، الله تبارك وتعالى يعاقب على القذف في الدنيا بإقامة الحد على القاذف إلا أن يأتي بأربعة شهداء، فإذا لم يأتي بالشهداء جلد 80 جلدة حد في ظهره، يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا إلا أن يتوب على قول من قولين عند علمائنا رحمة الله عليه. وأما آخرون فيقولون إنه ما دام قد هتك ستر نفسه للسانه فقد استباح أن يضرب ظهره، يعني هو الذي عرض ظهره للجلد 80 وأن يسمى فاسقا وأن لا تقبل له شهادة، لأنه هو الذي رفع الستر للسانه عن نفسه. وعرض الناس مما ينبغي أن يراعى، أعراض الخلق مما ينبغي أن يحافظ عليه، والإسلام يحافظ على الأعراض جدا. فالإنسان إذا هتك ستر نفسه فلن تجد أحدا يستره. الإنسان إذا وقع في مطلع شبابه، إذا وقع في مطلع شبابه في جريمة الزنا فأقيم عليه الحد فضرب 100 جلدة وغرب عاد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أنه أقيم عليه الحد في مطلع الشباب. لو قذفه قاذف قبل أن يموت، ولو بلغ 100، لو قذفه قاذف لا يقام على القاذف حد، لأن هذا تورط في الزنا يوما ما وأقيم عليه الحد، فجلد 100 جلدة لأنه كان ذكرا غير محصن. وعندئذ هذا المحدود المجلود في حد الزنا ليست له حرمة بالمعنى الصحيح، ولذلك فلو أنه تاب وأناب وعلت به السنون وكبر ما كبر ثم قذفه قاذف لا يقام على القاذف حد وإن كان يقام عليه تعزير، ولكن لا يجلد 80 ولا يسمى قاذفا ولا تقبل له شهادة أبدا في أحد قولي أهل العلم. إذن الكبائر بمعرفتها مما ينبغي أن يلتفت إليه العبد المسلم تحصيلا ودرسا، من أجل أن يعرف حدود ما حرم الله عليه. ولأن الإنسان إذا لم يدرس أمثال هذه الأمور على الوجه الصحيح لا يعرف حدود ما حرم الله عليه. وعلم المحرمات مما ينبغي على العبد أن يلتفت إليه، يعني العبد إذا دخل في دين الإسلام يلزمه وقد فرض عليه فرضا عينيا أن يعرف الله وأن يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعرف الصلاة متى دخل عليه وقتها، يعني إذا دخل على الإنسان وقت الصلاة فقد وجب عليه أن يعرف كيف يصلي، لأن الصلاة فرض عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو لا يمكن أن يصلي وهو بالصلاة جاهل، فلا بد أن يعرف بدءا كيف يصلي حتى يصلي. فإذا صار تعلم الصلاة فرضا عليه. وكذلك أيضا إذا ما أراد أن يحج فإنه واجب وفرض على المسلم الذي يريد أن يحج أن يعرف كيف يحج، وإلا ذهب في رحلة يذهب منها ويعود كما ذهب وربما أسوأ مما ذهب. فقد فرض الله تبارك وتعالى عليه الحج، ولا يتم الحج إلا بمعرفة أركانه وشروطه ومعرفة مفصلاته حتى يجتنبها ومكروهاته حتى يبتعد عنها وسننه حتى يأتي بها، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن إذا ما شرع في الحج فقد وجب عليه أن يتعلم المناسك، إذا كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب عليه أن يعرف كيف يزكي في ماله، إذا كانت عنده أنعام بلغت النصاب على تنوعها واختلافها بشروطها، فقد وجب عليه الزكاة فيها، ووجب عليه أن يعلم كيف يزكي في تلك الأموال. فذلك علم المحرمات، يجب عليه أن يعرف أن الزنا حرام، ويجب عليه أن يعلم أن الخمر حرام، وأن الربا حرام، وأن قذف المحصنات حرام. وهذا هو علم الكبائر، هو علم المحرمات. فيجب على العبد أن يتعلم هذه المحرمات، يجب عليه وجوبا عينيا إذا كان في مجتمع قد تفشت فيه الفواحش، أن يعرف حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وما الذي حرمه الله، حتى لا يطلق عينيه بالنظر إلى المحرمات، والله رب العالمين لم يبح له ذلك. وأجب عليه إذا كان في مجتمع قد انفلت فيه اللسان، والناس لا يراعون أمثال هذه الأمور، فلا يقام حد قذف على قاذف وإن غالى في ذلك ما غالى، فإنه يجب عليه أن يعرف حدود قوله وحدود منطقه وحدود لسانه، حتى لا يتورط في حدود لا يقام عليه منها حد ويلقى الله تبارك وتعالى بها. يعني إذا كان الإنسان في كل يوم من الأيام يقع في حد قذف أو في حدين أو في عشرة حدود، يقول هذا فيه كذا، وهذا سيره كذا، وهذا يفعل به كذا، وهذه يفعل بها كذا، وكل واحد من هذه الكلمات، كل إطلاق من هذه الإطلاقات، إما أربعة شهداء تشهد بصدق ما يقول، وإما حد في ظهره. فالعبد يتحصل ربما على عشرة حدود قذف في اليوم الواحد، وربما أكثر وربما أقل، ونسأل الله أن يعصمنا من ذلك، إنه على كل شيء قدير. فإذا كان الإنسان يتورط في هذه الحدود، وهذه كما يقول العلماء هي محض حق العبد، يعني هل القذف في حد الله تبارك وتعالى على اعتبار أن الله شرع فيه الحد، أم هو حد خالص للمقذوف؟ أما حقوق العباد فلا يتنازل الله عنه، وأما ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى فالله هو أكرم الأكرمين، الله لا يعبأ بحقوقه عند خلقه شيئا، فما في الديوان الذي لا يعبأ الله رب العالمين به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وأما الديوان الذي لا يترك الله رب العالمين منه شيئا فهو المظالم التي تكون بين العباد. وإذا كان النص قد ثبت بأن الشاة الجماء، يعني التي لا قرون لها، تكون الشاة القرناء التي لها قرون، قد ضربتها بقرنيها في الدنيا، فالله رب العالمين يبعث الشاتين وينشئ للشاة الجماء قرنين، وتضرب الشاة التي ضربتها في الدنيا كمثل الضرب الذي ضربته في الدنيا، ثم يقول الله رب العالمين لذلك كونوا ترابا. إذا كان الله تبارك وتعالى يختص للشاة الجماء من الشاة القرناء في العرصات في الموقف يوم القيامة، أفيدع الله رب العالمين الناس، وقد كرمهم الله رب العالمين، يتناول بعضهم بعضا في الأعراض، ويرمي بعضهم بعضا بجريمة الزنا وبالفواحش من القول والفعل، ثم لا يختص الله رب العالمين للمظلوم من الظالم؟ حاشا وكلا، إن الله تبارك وتعالى هو الحق المبين، والله تبارك وتعالى قوله الصدق وفعله العدل، وهو على كل شيء قدير. القذف في اللغة الرمي، يعني عندما تقذف كرة تقذف حجرا ترميه، وأما في الشرع فهو الرمي بالزنا في معرض الشتم والتعيير وفي غير معرض الشتم والتعيير. الرمي بالزنا هو القذف، سواء كان للذكر أم كان للأنثى، على شروط تأتي في فقه هذه الكبيرة إن شاء الله رب العالمين. وأما الآن فتأصيلها إن شاء الله جلت قدرته. فالقذف هو الرمي بالزنا، إما تصريحا وإما كناية، يعني لو قال رجل لرجل وهو يكلمه أو كان أبي زانية فقد رماه، فقد قذفه، وإما أن يأتي بأربعة شهداء وإما حد 80 جلدة في ظهر لمجرد أن يقول ذلك، مع أنه كناية كما ترى، بل هو أبلغ من التصريح هاهنا، أو كان أبي كذا أو كانت أمي كذا. إذا قال هذا الكلام في معرض كلامه مع أخيه فقد قذف، فهذه هي الكناية، ويقام عليه حد القذف إلا أن يأتي بأربعة شهداء، وهيهات أن يأتي بالشهداء الأربعة. إذن فجريمة اللسان في دين الله تبارك وتعالى من أشنع الجرائم، وحفظ اللسان من أوجب ما يتوجب على العبد المسلم أن يلتفت إليه، حفظ اللسان، لأن اللسان من أخف الأعضاء حركة، وهو منذ أن يصبح الإنسان إلى أن ينام لا يكف عن الكلام، لا يكل ولا يتعب. هل وجدت رجلا يتكلم يوما طويلا وليلا طويلا ثم يقول إذا ما أصبح من اليوم التالي لقد أتعبني لساني من كثرة الكلام؟ لا يتعب اللسان من كثرة الكلام، ثم إنه خفيف في حركته، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فعندئذ يجري على لسانه من الشناعة ومن خبث القول ما يعاقب عليه الشر. فحفظ اللسان من أشق ما يقول ومن أصعب ما يقول، والأعضاء إذا ما أصبح الإنسان تتوجه جميعها إلى اللسان، تقول اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فهذه الجريمة التي هي جريمة القذف يتورط فيها إلا من رحم الله رب العالمين. خلق كثير يتورطون في جريمة القذف، حد في الظهور، ارتكب ما يستوجب عليه حدا، 80 جلدة في ظهره، يسمى فاسقا ويشهر، يشهر عند الناس فلان الفاسق، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا، يقول بعضهم حتى وإن تاب. والأمر أبلغ من ذلك إذا نظرت إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله القديم قبل أن يأتي إلى مصر. فالشافعي عندما كان خارج مصر قبل أن يستوطنها حفظها الله وجميع ديار المسلمين، كان من مذهب الشافعي رحمه الله أن من قذف أهل بلدة أقيم عليه الحد بعددهم. يعني لو قال إن البلد الفلانية نساؤها زانيات فيحسب عدد النساء في البلدة ويقام عليه الحد، كل امرأة 80 جلدة، كل امرأة يضرب عليها 80 جلدة، كل امرأة إذا خيف عليه الهلاك يحبس حتى يبرأ ثم يعاد إقامة الحد عليه، ثم يحبس حتى يبرأ، ثم بالغة أعدادهن ما بلغت ولو كنا 1,000,000 امرأة. هذا مذهب الشافعي في القديم. فلما جاء مصر رحمه الله تغيرت الفتوى عنده، ففي الجديد عند الشافعي رحمه الله من مذهبه قال بل يقام عليه الحد مرة واحدة. لو أن إنسانا قذف نساء قرية أو نساء مدينة أو نساء وطن على إطلاق من غير أن يأتيه بأربعة شهداء، وهيها الذي يقذف نساء بلدة، كل نساء تلك البلدة يأتي بأربعة شهداء على أي شيء، ولا يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء على امرأة واحدة وقعت في الفاحش، فكيف يأتي بأربعة شهداء على جميع نساء البلد؟ وعندئذ توجب عليه الحد أن يجلد 80 جلدة، أمر خطير جدا، يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة إلا أن يتوب في رأي، حتى وإن تاب لا تقبل شهادته في رأي آخر وهو المنصور. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. إذن حفظ اللسان من أهم المهمات في دين الله رب العالمين، لذلك جعله الرسول صلى الله عليه وسلم نصف جواز المرور إلى الجنة. حفظ اللسان نصف جواز المرور إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه، يعني ما بين فكيه وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. فالذي يضمن فرجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكشف على حرام، الذي لا يكشف فرجه على حرام يضمن فرجه، ويضمن ما بين لحييه، يضمن لسانه فلا يتكلم إلا بخير، يضمن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة. وهل عندك ضامن، هل عندك ضمين أوفى في الأداء من رسول الله؟ ائتي أنت بالضمانة ولك الجنة كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قضية حفظ اللسان من أخطر ما يكون، وهذا دليل ظاهر على خطورة اللسان، وهو قذف المحصنات. المحصنات هن الحرائر العفيفات المسلمات، لأن الأمة والعبد إذا ما قذف واحدا منهما حر، هل يقام عليه الحد أو لا يقام؟ هذا يأتي إن شاء الله في فقه هذه الكبيرة. قذف المحصنات يلحق بالمحصنات الرجال عند جمهور أهل العلم بلا خلاف، بل هو إجماع. يعني من قذف امرأة يجلد 80 جلدة يقام عليه الحد، ومن قذف رجلا هل يقام عليه الحد أو لا يقام؟ الله تبارك وتعالى ذكر المحصنات وقذف المحصنات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في الكبائر قذف المحصنات. فهل يخرج الرجال من هذه الجريمة والرجال والنساء لهم مطلق الحرية في أن يقذفوا الرجال دون النساء؟ فأما النساء ففيهن الحد، وأما الرجال فلا حد. إن قذف الرجل رجلا أو قذفت المرأة رجلا بمعنى أنها رمته بالزنا أو رماه بالزنا، بل الرجال يلحقون بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف، وهو إجماع أهل العلم. قذف الرجل في الحكم كقذف المرأة سواء بسواء، إما أن يأتي بأربعة شهداء وإما حد في ظهره. وأنت تعلم ما كان من أمر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عندما كان في الخباء في العسكر، وكان القوم جالسين فرفعت ريح الخباء، فظن بعضهم أنه على فاحشة، فلما أراد أن يصلي بهم، وكان أمير السرية أمير العسكري، لما أراد أن يصلي بهم حجزوه، كان معهم أبو بكر رضوان الله عليه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دونك كيف تصلي أنت عليك حد؟ فقال وما ذات؟ فأخبره كانت امرأة برزة، يعني هي التي تبرز للرجال وتكلم الرجال بلا تحفظ مع الحشمة، كانت هذه المرأة تغشى المجالس من غير نكير، فاتهم المغيرة رضوان الله عليه بتلك المرأة وقالوا إن الخباء لما رفعته الريح رأينا كذا وكذا، وذكروا أمرا سيئا. فلما رفع الأمر إلى عمر رضوان الله عليه أتى بالشهداء الأربعة هؤلاء فأخذ يستجوبهن، فثلاثة من هؤلاء يستجوبهم، فثلاثة من هؤلاء الشهداء شاهدوا أنهم رأوا ذلك منه في ذلك منها كما يكون الميل في المدحلة. وأما الرابع فقال والله لا أدري، إن هذا الأمر يعني لم أحققه، لا أستطيع البت ولا الحكم فيه. فالتفت عمر رضوان الله عليه إلى المغيرة قال أما لو شهد لرجمتك، أما لو شهد لرجمتك. ثم أمر بالثلاثة الشهود فضرب الحد حد القذف وخلى عن هذا الرابع. فإذا لو أن رجلا قذفه رجل أو قذفته امرأة بفاحشة الزنا، سواء كان تصريحا أو تلميحا في معرض القول، فهذا أيضا يستوجب حدا في ظهر القاذف، إلا أن يأتي بالشهداء الأربعة يشهدون أن المقذوف وقع منه كذا وكذا من الفواحش التي تستوجب إقامة حد الزنا، تستوجب إقامة حد الزنا. إذن الرجال يلحقون بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين أهل العلم، وقذف الرجل في الحكم كقذف المرأة سواء بسواء، وإنما أدير الحكم على النساء، فقال المحصنات من النساء. لماذا ذكر النساء دون الرجال؟ لأن قذفهن أبشع من قذف المرأة بفاحشة الزنا، أبشع وأفظع من قذف الرجل لها. بل إن كثير من الرجال الذين فسدت فطرتهم قد يتمدحون بأنهم يأتون الفاحش، بأنهم يتورطون في الزنا، بل إن كثيرا من الرجال الذين فسدت ديانتهم ربما إذا اتهم واحد منهم بالزنا انتفخ وتعاظم كأنما يثبت ذلك فحولته، وهو لا يدري أنه أمر شنيع. فلما كان قذف المرأة أبشع والنيل من عرضها أشنع، ذكر الله رب العالمين القذف للمحصنات دون الرجال، ودخل الرجال في الحكم كما مر. ولأن أمر النساء مبني على الستر وعلى التصون، حتى أن يذكر الرجل امرأة أخيه، هذا عند أهل الغيرة شنيع، يعني أن يذكره ولو أن يقول اسمها، ولو أن يتكلم بكلام عادي لا ليس فيه قذف يتعلق به. فأمثال هذه الأشياء عند أهل الغيرة أمثال شنيعة، لأن أمر النساء مبني على الستر وعلى التصون وعلى العفاف. القذف معصية كبيرة وحرام مجمع عليه، وكبيرة من كبائر الإثم لأن فيها حدا. وقد مر في تعريف الكبيرة إن الكبيرة من أجل أن تعرفها فهي كل ما ذكره الله رب العالمين وأتبعه بعذاب شديد أو عذاب مهين أو عذاب أليم أو بعقاب، سواء كان العقاب دنيويا أو أخرويا، كأن يكون دنيويا بحد يقام على الذي تورط في ذلك الذنب فعندئذ يكون الذنب كبيرة، أو أتبع الذنب بلعن، يعني ملعون من فعل كذا، ملعون من غير منار الأرض. الذي يغير منار الأرض هو الذي ينقل العلامات التي تثبت بها الحدود، فالذي ينقل العلامة التي يثبت بها الحد من حديدة أو من عصاف أو غير ذلك فهذا ملعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من غير منار الأرض. فلما جاء اللعن على هذا الذنب دل إتيان اللعن على هذا الذنب على أن هذا الذنب كبير عند الله، لأن ضياع الحقوق سيتوقف على إثبات هذه الحدود، فإذا غيرت هذه الحدود فمعنى ذلك أن الحقوق قد ضاعت، وضياع الحقوق يؤدي إلى الخصومات بين الناس، وقد يؤدي إلى سفك الدماء وإلى أكل أموال الناس بالباطل. فإذا هذا الأمر اليسير الذي لا يلتفت إليه فاعله أو يلتفت إليه عند تغيير منار الأرض، هذا الأمر اليسير يؤدي إلى هذا الأثر الكبير، ولذلك جاء اللعن على هذا الذنب فدل على أنه كبيرة من كبائر الإثم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للمسلم أبدا ولا للمسلمة أن يرمي أحدا من إخوانه المسلمين بالفاحش، سواء كان صادقا عند نفسه في اتهامه، قد يكون صادقا في اتهامه، لأن جريمة القذف يقام حدها كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى لو كنت صادقا فيها وتكلمت ولكن لا تأتي بالشهود الأربعة، يعني لو أنك سرت في طريق بليل فرأيت رجلا تعرفه مع امرأة تعرفها معرفة يقين، وقد وقع عليها في حرام وأتى الفاحشة وأنت أبصرت ذلك وعلمته يقينا، يقينا لا شك فيه ولا تردد، لكن ليس معك أربعة شهود، يعني ليس معك كمان ثلاثة رجال أحرار، ثلاثة شهود على ما سيأتي التفصيل إن شاء الله، ثلاثة شهود يشهدون معك أن هذا الرجل قد جاء من تلك المرأة من المرأة بفاحشة تستوجب حدا، لأن هناك من الزنا ما لا يستوجب الحد وإنما فيه التعزير. فأنت لم تأتي بالشهود، لو تكلمت حد في ظهر مع أنك رأيت رأي العين، ولكن مبنى الدين على الستر والصيانة، والله رب العالمين أمر بالستر. ولأن هذا الأمر إذا أطلقته أنت، من أدرانا أن كل متكلم صادق فيما يقول؟ من أدرانا أن كل من سيقول رأيت فلانا مع فلانة أو رأيت فلانا على الحرام مما يستوجب حدا، من أدرانا أنه صادق في قوله؟ من أدرانا أنه غير مفتر فيما أتى به؟ من أدرانا أنه لا يمهد لإيقاع عقاب بهذا الذي قد افترى عليه؟ من أدرى حتى ولو كان صادقا؟ هذه الجريمة يترتب عليها أثر كبير جدا، وهي جريمة الزنا. فإذا ثبت عندئذ هذا الأمر العظيم الشنيع وهو الزنا، تدري ما الأثر الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه إذا كان محصنا، يعني متزوجا، لا يشترط أن يكون متزوجا وامرأته معه، بل تزوج فدخل بزوجه بزوجته دخولا صحيحا، ولو طلقها في صبيحة الدخول بها، المهم أنه دخل بامرأة دخولا صحيحا أصبح محصنا، سواء ماتت عنه أو أن طلقها فهو محصن وله حكم المحصن. فإذا ما تورط في جريمة الزنا وثبتت عليه، فإذا حكمه ها هنا هو حكم المحصن الذي يرجم بالحجارة حتى يموت. فتصور وهؤلاء الذين قد احتفوا به والتفوا حوله وتجمعوا في تلك الساحة، أمرهم الله رب العالمين ألا تأخذهم به رأفة ولا رحمة، أمرهم ألا تأخذهم بالمجلود وبالمحدود رأفة ولا رحمة. وعندئذ هؤلاء يتناولون الحجارة المعدة في الجنبات، يتناولون الحجارة ويقذفون بها. هذا الذي قد ثبت عليه حد الزنا وهو محصن، ولو لم تكن له امرأة، يعني تزوج ثم ماتت عنه امرأته، تزوج ثم طلق امرأته ولم يتزوج بعد، أصبح محصنا، فإذا ثبتت عليه جريمة الزنا فحده القذف بالحجارة حتى يموت. فيأتي هذا الحجر في عينه فيرفع يده من أجل أن يتلقى ذلك الحجر، فيقع آخر على أم رأسه، ويأتي هذا في صدره ويصيب هذا موطن العفة منه، ما يزالون يضربونه يقذفونه بالحجارة حتى يموت. فإذا الأثر المترتب على هذه الجريمة أثر عظيم جدا. فلو ترك هذا الأمر، رجل رأى رجلا مع امرأة فجاء فقال لقد رأيت، حتى ولو كان صادقا يقام عليه هو حد القذف، إلا أن يأتي بثلاثة شهداء معه، حتى ولو كان صادق، حتى لو كانوا ثلاثة، إذا لم يأتوا بالرابع يجلدون، أن يجلد الثلاثة حد قذف 80 جلدة في ظهر كل، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا، لأن الجريمة عظيمة جدا. رمي بالزنا، رمي بالزنا معناه أنك هدمت جملة بيوت، أنت هدمت جملة بيوت، بيوت كثيرة جدا هدمت بسبب هذا الكلام، لأن ما من امرأة إلا ولها أب ولها أخ ولها عم ولها خال ولها أنسباء ولها أقرباء، ثم ما من رجل لا تحته امرأة قد رميت بالفاحشة إلا وأيضا له أصول من آباء وأعمام وأخوال، وله فروع من أبناء وحفدة، وله أيضا أنسباء وأحماء وغير ذلك. فإذا ما أطلق الأمر على عواهنه هكذا وصار مرسلا كل إنسان يتكلم بما يحلو له، فقد صار المجتمع مجتمعا لا يطاق ولا يعاش فيه. ولذلك حمل الإسلام جناب الأعراض حماية كاملة، ممنوع حتى لو كنت متأكدا، لو تكلم حد في ظهر الأبعد 80 جلدة، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا في رأي من رأيي أهل العلم رحمة الله عليهم. فضلوك أنا أفضل الشيء لا، اللي هم طبعا مدام هم شربعة يبقى ما ينفعش الشهادة لهم، ما يتكلمون دوكهم جزاءهم إيه بقى الاثنين دوكهم؟ أي اثنين؟ اللي هو الزاني والزانية بقى، ما هو تستر عليهم وتمشيهم ملكش دعوة، لا تتكلم، هم جزاءهم بينه وبين ربنا بقى كبير عظيم جدا. الذي يتورط في جريمة الزنا وبخاصة إذا ترتبت عليها آثار، فكما تعلم أن هناك ما يسمى بالصدقة الجارية، هناك صدقة جارية، يعني إنسان يفعل صدقة يتعدى أثرها ربما إلى قريب من يوم القيامة، إنسان يفعل صدقة يتعدى أثرها، فهي صدقة متعدية، صدقة جارية، يبني مسجدا، ينشئ للدين معهدا، يأتي بكتب من كتب العلم فيوزعها على طلابه، يصنع صدقة جارية، يجعل عين ماء جارية في موضع لا ماء فيه فيشرب منه الإنس ويشرب منه الحيوان ويشرب منه الطائر، وله أجر في هذا كله، هذه هي الصدقة الجارية. كما أن هناك صدقة جارية، هناك أيضا ذنب جار، ذنب آثاره متعدية. لو أن رجلا وقع على امرأة في الحرام في الفاحشة فأحبلها فولدت، وأدخلت على زوجها ولد ريبة يربيه ويتعب لأجله وينصب ويكد ويكدح من أجل التحصيل، تحصيل الرزق من أجل أن يربي غير ولده، ثم ينسبه إليه وليس منتسبا إليه، ويقوم على شأنه ولا علاقة له به، وإنما هو ولد دخلة وولد ريبة، فهذا ذنب مستمر متتابع. وولد الزنا هذا هو نفسه لا شيء عليه، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولد الزنا في نفسه لا ذنب له، بقول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما الزاني وأما الزانية فكلما أتى من نسل هذا الولد نسل فآثار متعلقة برقبتيهما إلى أن يأذن الله بفناء الأعقاب أو يأذن الله رب العالمين بقيام الساعة. نسأل الله العافية. جريمة الزنا من أكبر الجرائم، جريمة كبيرة جدا، فاحشة لا توصف. نسأل الله أن يسلمنا برحمته وهو على كل شيء قدير. الإنسان الذي يأتي بالقذف مفتر، يأتي بالبهت يبهت أخاه، يرميه بما ليس فيه حتى وإن كان فيه، طالما أنه ليست هناك شهود فهو قاذف يقام عليه حد القذف. وهذا كشف الأستار وهتك الأعراض وفضح ما أمر الله رب العالمين بستره، ونشر مقالة السوء في المجتمع. كل ما يجلس في مكان فلان يصنع، وفلان تدخل، وفلان يخرج، مع أنه ما قال أحد أمثال هذه المقالات إلا وأورثها الله رب العالمين عقبة، كما قال الشافعي رحمه الله فيما ينسب إليه: إن الزنا دين فإن أسلفته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، وفي رواية له في بيته يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين فإن أسلفته فإن أقرضته، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، مجانا تطوع. نسأل الله العافية. فإشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، تقطيع للأواصر، امسك لسانك إلا عن خير، اقبل على ما ينفعك، مالك وللناس، مالك وللناس، هلك الناس، وثني الناس وانتهى أمر الناس، مالك وللناس. المهم أن تكون أنت غير هالك، المهم أن تكون أنت سالما. احفظ لسانك، امسك لسانك إلا من خير، فإن امتلاك اللسان علامة سوء الخاتمة. نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بفعلهم وقولهم وحالهم. يعني لو أن إنسان ابتدع أمرا ما، هذا الأمر الذي ابتدعه يتعلق بثياب معينة، وهذه الثياب ثياب فحش تنشر الفاحشة بين المسلمين. لو أن إنسانا صنع مسلسلا أو أدى فيلما وقام فيه بدور يحض على الفحش ويحض على الفاحشة ويسهل المعصية أمام المشاهدين، فهذا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأن من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان أن تعتاد العين رؤية الفاحشة. يعني أنت عندما تشاهد الأمور التي فيها الفواحش، ليس الخطر فقط يكون واقعا على المشاهد مما يشاهد في اللحظة، لا، عندما ترى رجالا يقبلون النساء تهون عليك الفاحش، سترى هذا بعد حين عيانا وتبصره في المجتمع ولكن كده. عندما ترى أناسا ولو كانوا يمثلون يرفعون كؤوسا ليس فيها خمرا ولكن يمثلون أن فيها خمرا، ثم يطرق أحدهم كأسه بكأس أخيه ويشرب في صحته، يهون عليك هذا الأمر بعد. فإذا رأيته في الحقيقة في الواقع لا تتألم منه، لأن الله يعصى، فينبغي عليك أن تتألم، ينبغي عليك أن تغار على محارم الله رب العالمين في الأرض. ولذلك لما في الأثر، لما أرسل الله رب العالمين ملكا من ملائكة العذاب إلى قوم، فقال هذا الملك: يا رب فيهم فلان من الصالحين، فقال به: فابدأ، ابدأ بهذا الصالح، لأنه لم يتمعر وجهه في يوما من الدهر، لم يغضب من أجله، لم يأمر بمعروف، لم ينهى عن منكر، لم يسعى بين الناس بنشر المعروف وبنشر الخير، فإذا فبه فابدأ. يقول له الله تبارك وتعالى في هذا الأثر، وهو يقول لله رب العالمين متعلما ومستفهما، يقول له ربه تبارك وتعالى: عذب هؤلاء القوم. يقول: يا رب فيهم فلان صالح، فيهم فلان رجل صالح، فكيف أعذب هذا الصالح؟ هذا لم يرتكب تلك المنكرات التي يعذبون لأجلها. يقول له الله تبارك وتعالى: به فابدأ، ابدأ بهذا الصالح، لأنه لم يتمعر وجهه في يوما من الدهر، يعني لم يقصد يوما وجهه وأساريره حزنا مما يحدث في أرض الله رب العالمين من انتهاك محارم الله. فبه فابدأ فإن وجهه لم يتمعر في يوما من الدهر. نسأل الله السلامة والعافية. وتعلم أن هناك فارقا بين الصالح والمصلح، الصالح صالح في نفسه، وأما المصلح فصالح في نفسه مصلح لغيره، الفاسد فاسد في نفسه، والمفسد فاسد في نفسه مفسد لغيره. فارق بين الفاسد والمفسد والصالح والمصلح. الله تبارك وتعالى لا يعذب قرية وقومها وأهلها مصلحون، لم يقل وأهلها صالحون. الله عز وجل ما كان ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون أو مصلحون؟ مصلحون. أما لو كانوا صالحين، يعني هم صالحون في أنفسهم كما نقول نحن، إذا ما ترقينا في الصلاة وصلحنا، أقول وأنا مالي، نحن لا علاقة لنا بأحد، أنا علي أن أصلي ولا لا دخل لي بأحد. سبحان الله، هذا صالح، صالح في نفسه. هذا ليس أمانا من وقوع العذاب بأهل البلدة. وأما المصلح فصالح في نفسه مصلح لغيره، وهذا هو الأمان لأهل الأرض، أن يكون فيها المصلحون لا الصالحون. والرجل الذي يمكن أن يعتزل الناس يكف شره عن الناس ويذهب إلى مغارة في الجبل يتعبد لله رب العالمين، هذا رجل صالح. ولكن خير منه من يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يأمر وينفع وينشر الخير في المجتمع. فالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ربنا تبارك وتعالى في تحريم هذه الكبيرة، كبيرة قاذف في المحصنات: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا، هم العنون في الدنيا، واللعن هو الطرد من الرحمة، فهم مطرودون من رحمة الله دنيا وآخرة. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فوق هذا اللعن الذي هو طرد من الرحمة آثاره ونتائجه، ونتيجة الطرد من الرحمة الوقوع في العذاب، فلهم عذاب عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول الله جلت قدرته: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ومن أدراك، من أدراك أنه ليس أرفع عند الله قدرا منك؟ من أدراك أن الله تبارك وتعالى لم ينظر له يوما نظرة رحمة فقال اعمل ما شئت فقد غفرت لك؟ من أدراك أن الله تبارك وتعالى لم يسلف عنده مصيبة ماحية لذنوب كثيرات عظيمات؟ من أدراك بما يختم لك وما يختم له؟ من أدراك أن الله تبارك وتعالى لم يطلع على سوء فعل من كلمه فجعله في الدرك الأسفل من النار؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من هذا الذي يتألى عليه؟ من هذا الذي يحلف عليه؟ غفرت لفلان، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أيها المقسم. يقول والله، يقسم والله لا يغفر الله لفلان. فيقول الله جلت قدرته: من هذا الذي يتألى عليه؟ من هذا الذي يحلف عليه؟ هذا ليس شأنه، هذا ليس شأنك. يقول الله تبارك وتعالى: من هذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فأمثال هذه الأشياء مما ينبغي أن يجتنبها الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق على صحته. وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات هو من كبائر الإثم من الموبقات التي توبق صاحبها وتستوجب بالإتيان بها دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. لو سب إنسان مسلما فهو فاسق، أي الساب، من سب أخاه فقد فسق. سباب المسلم فسوق، يقول وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن المسلم محترم جدا عند الله جلت قدرته عرضا ومالا ودما وبدنا. الله رب العالمين حرم المسلم على المسلم كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر يوما إلى الكعبة وتأمل فيها وقال: ما أعظم حرمتك عند الله، والله أو والذي نفسي بيده للمؤمن، يعني الذي قد أحصن الله دمه، أعظم للمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. ويقول العلماء أقدم من هذا النص ومن غير: لو أن إنسانا أخذ معولا فأسا وصعد الكعبة فهدمها حجرا حجرا كان ذلك أخف إثما عند الله رب العالمين من نقضه لبنيان عبد مسلم، يعني قتل العبد المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل عبد مسلم لكبهم الله في النار. أهل السماوات والأرض جميعا لو اشتركوا في قتل عبد مسلم واحد لكبهم الله في النار، لحرمة الدماء وحرمة الأعراض ولحرمة الأموال. كل المسلم على المسلم حرام كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامة الإسلام التي لا علامة أبلغ ولا أبين منها، وكل إنسان ينظر في نفسه من أجل أن يحققها، علامة الإسلام الواضحة الظاهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيء يسير. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه يعني لا يسب المسلمين، لا يغتاب المسلمين، لا يسعى بالنميمة بين المسلمين، وأيضا لا يقع في أعراض المسلمين. من سلم المسلمون من لسانه فسلمت أعراضهم من لسانه، ويده فسلمت أموالهم وأبدانهم من يده. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم يعني المسلم الحق، المسلم الذي هو مسلم عند الله تبارك وتعالى، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده فسلمت أعراض المسلمين منه. ثم سلم منك المسلمون أبدانا وأموالا. وجاء رجل يوما إلى بعض الصالحين كالحسن البصري رحمه الله، فوقع في عرض رجل بين يديه، فقال له: أغزوت الروم؟ قال: لا. قال: أغزوت الفرس؟ قال: لا. قال: أغزوت الترك؟ كانوا لم يسلموا بعد ولم يدخلوا في الدين. قال: أغزوت الترك؟ قال: لا. قال: أغزوت الديلم؟ قال: لا. أغزوت الأحباش؟ قال: لا. قال: ويسلم منك الروم والفرس والترك والديلم والأحباش ولا يسلم منك عرض أخيك المسلم؟ يعني يسلم منك كل هؤلاء الكفرة ولا يسلم منك أخوك؟ أي سفاهة هذه؟ أي سفاهة هذه يتورط فيها العقل؟ تمسك لسانك إلا عن خير، واستعمل هذا اللسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الخير في الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر عندما قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اللحظة التي أنت فيها لو راحت من غير أن تغتنمها وذهبت لا لك ولا عليك فقد خسرتها. خسرتها إن راحت اللحظة التي أنت فيها من غير مكسب ومن غير خسارة. يعني لو جاءت يوم القيامة لحظة لا لك ولا عليك، لأن الأنفاس تأتي يوم القيامة كالصناديق، الذي ليس فيه شيء يكون حسرة على العبد، والذي فيه الذكر يعني لحظة مرت بذكر تأتي كالصندوق المملوء يوم القيامة جوهرا ودرا. وأما التي تمر لا لك ولا عليك فهذه قد راحت على الخسارة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو أن الإنسان يسير في الطريق فوجد بعرة وبجوارها درة، فترك البعرة والدرة، يكون خاسرا أو لا يكون؟ يكون خاسرا أو لا يكون؟ يكون خاسرا. ولو أنه ترك الدرة وأخذ البعرة يكون أشد خسران. كذلك اللسان وكذلك اللحظات. لو أنه مرت عليك لحظة لم تغتنمها فذهبت لا لك ولا عليك، أنت كالذي مر على بعرة بجوارها درة فلم تلتقط الدرة ولم تلتفت إليه ومررت، لا التقطت هذه ولا هذه فقد ضيعت الدرة. وأما إذا ما تورط الإنسان في لحظته في حرام فيما لا يرضي الله فهذا كالذي مر على بعرة ودرة فترك الدرة والتقط البعرة. وحياتك أنفاسك، فاجعل هذه الأنفاس لله ذكرا لله وصلاة وسلاما على رسول الله. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب. اللهم طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم طهر أعيننا من الخيانة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واحرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا ذكرنا، وتقبل منا تلاوتنا يا رب العالمين، وتقبل منا صدقاتنا. اللهم أحسن لنا الختام يا كريم، أحسن لنا الختام يا كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.